التجارب الحقيقية دايما كل واحد فينا بيمر بتجربة، والتجارب لما تكون في جانب نفسي شوية أو جانب غامض شوية بتتوقف عندها وبتقول الله يكون في عونا اللي مر بالتجربة دي، حتى لو كان بيتهيأله، حتى لو كان متعرض لصدمة ما اتسببت في انه يمر بالأزمة اللي خلته يتهيأله انه مر بالشيء ده. القصة مش مسألة هو مر في الواقع او هو حس او فاكر انه مر، القصة انه هو مر بمشاعر واختبر مشاعر صعبة. الأزمات اللي كل واحد فينا بيمر بيها صعبة نفسيا ماديا، ولكن لما الأزمة بتيجي في عالم ما وراء الطبيعة بتبقى صعبة أكتر. مش عايز أطول عليكم، بس أنا لازم أقول لكم أن أنتوا وحشيني جدا. بحب دايما في أول التجارب وإحنا بنستعرض مع بعض المواقف اللي بتجيلنا من حضراتكم أقول دايما العهد على الراوي. اللي بيحكي ممكن يكون مر بالتجربة أو حد حكاله أنه مر بيها أو هو تهيأله أنه مر بيها. ومن أصعب التجارب اللي الواحد ممكن يمر بيها ومفيش حد ما مرش بيها هو الجاثوم. مش هيكون موضوعنا قد ما هو بس هنتكلم عنه لأنه تجربة صعبة قوي. شعور انك متكتف، شعور انك اتشليت، شعور انك مفيش صوت، مفيش نفس، مفيش اي حاجة، وحاسس انك مش لوحدك، وحاسس انك بتعاني ونفسك حد ينقذك. شعور يخلينا نعيد حساباتنا في حاجات كتير قوي، ان مفيش بينك وبين ربنا حاجز، وان في وقت تقبض فيه الروح وليس لها من دون الله كاشفة. أيوة. ففي نهاية عمر كل واحد فينا وفي اللحظات الأخيرة لحياة كل واحد فينا هيبقى بيستغيث، هيبقى عايز حد ينقذه، هيبقى بيدور على حد يؤذره. خلاص، فأنا بعتبر الجاثوم ده صورة مصغرة من الموت، صورة من لا حول ولا قوة إلا بالله. بيقولوا عن الجاثوم إنه شيطان بيكون على شكل جن بيهاجم الرجال والنساء على حد سواء. في بعض الأقوال بتقول إنه بيهاجم النساء فقط، اسمح لي أقولك لا، معلومة خاطئة تماما. أنا واحد من الناس اللي اتعرضوا للجاثوم، افتكرت إن دي نهايتي. في بلاد برة بيقولوا إن الجاثوم كان في الأصل ملاك واتطرد من الجنة، أما في التراث العربي فبيطلق على الجاثوم أبو لبيد أو أبو غطاط أو الجن العجوز. هما شايفينه عبارة عن جن عجوز قاعد فوق صدر النايم وبيسبب له ضيق في التنفس وعدم القدرة على الحركة. وفي كتاب ابن سينا ذكر الجاثوم في كتاب القانون في الطب وذكروا باسم الخانق، هو اسم معبر قوي قوي قوي. وصفوا قال هو عبارة عن جن يهاجم الإنسان، له جسد عملاق يشبه القرد الضخم وله وش أسود بشع وله ذيل طويل يقوم باللف حول ضحيته. تجربة الجاثوم محدش يقدر يقولك توصيات لما تتعرض للجاثوم تعمل ايه، لان هي تجربة اللي بيمر بيها ما بيروش يعمل حاجة. يقولك امسك اعصابك، ما تخافش، ما تحاولش تبذل مجهود كبير بانك تتحرك بسرعة لانك كده بترهق اعصابك اكتر وجسمك اكتر وبتكون اضعف. وما تصرخش لان محدش هيسمعك. الحقيقة الحل انك تتحرك تدريجيا وتبدأ تحرك صباع واحد من ايدك وبعد كده التاني فالتالت لحد ما هتلاقي نفسك بتتحرك بالتدريج. هو ده النصيحة اللي بتقدم زي ما يقولوا كده ايه علمية، من الناحية العلمية يعني، لأن علميا بيقال عنه أنه يدعى باسم شلل النوم. لكن ما أعتقدش أن اللي بيمر بالجاثوم بيبقى عنده الرفاهية أنه يقعد أنا هحرك صباعي الأول، أنا هبتدي أحرك التاني، أنا هبتدي أحرك التالت، أنا هبتدي أحرك، لا لا لا. الحقيقة اللي مروا بالموضوع ده الموضوع ما بيبقاش مرح لهذه الدرجة يعني. هتلاحظوا ان انا بتكلم عن الجاثوم كتير لان انا بتعرض ليه كتير، فكل ما بتعرض ليه عارفين زي ما بحاول اتكلم عنه يعني. انا لسه بتعرض ليه امبارح، كانت ليلة صعبة جدا. بسببها انا بمر بوعكة صحية، ان انا حس عارف الشعور اللي هو انا مجهد قوي، انا تعبان، انا كده. فهو كان الله في عون كل واحد مر بتجربة الجاثوم، موضوع صعب صعب جدا. لكن حلقتنا النهاردة هيكون فيها اشكال والوان واصناف من التجارب المختلفة يعني، حاجات كتير جدا. شاركوني في التعليقات بحاجات مريتوا بيها، عايزين تشاركونا بيها بمواقف عمركم ما تنسوها، حاجات كتير يعني، كل واحد عنده حاجة يقولها. وفي جروب لينا على فيسبوك أتمنى أن أنتوا تنورونا فيه، الجروب اسمه عيلة أحمد يونس، فيه فوق 200,000 مشترك، وكان فيه الحقيقة بوست خاص بالتجارب، ولكن البوست كل ما بيجي عليه تجارب كتير بيختفي وما عرفلهاش سبب. دي تاني مرة البوست يختفي، فهنعمل بوست جديد عشان الناس تشارك بالتجارب بتاعتها، فسموها فريد بقى، سموه زي ما تسموه. تيجوا نبدأ. أنا أحمد، عندي 28 سنة. اللي هقوله ليك يا يونس حصل في 2019 في المعادي. كنت شغال مهندس وقتها في شركة، ولازم أروح أعاين بيت قديم علشان أقدر أقدم تقرير للشركة عن حالة البيت ده. البيت في شارع فرعي بعيد عن الناس، مبني من أيام زمان بالطوب اللي بقى أسود من قديم السنين يعني. أول لما وصلت هناك حسيت بحاجة غريبة، برد غير طبيعي رغم إن الجو صيف وحر شديد. دخلت البيت بالمفتاح اللي ادهولي، واول حاجه لفتت نظري ان الارض مليانه تراب وورق قديم متبعتر في كل حته. طلعت سلم خشبي، ومع كل خطوه كنت بسمع اصوات، عارفين التزييقه بتاعه الخطوه على الباركيه او السلالم الخشب، بس الصوت كان بيخوفني قوي. الحيطان عليها رطوبه كتير وعفن. طلعت الدور الاول، لقيت اوضه نوم فيها سرير قديم وعليه ملايه متقطعه مطربه، الزمن واكل منها كتير. قربت منه عشان اشوف حالة الخشب، وحسيت بحد وانا ماشي مسك ايدي من ورا، من ورايا. لفيت بسرعة مفيش حد، بس انا ايدي وجعتني من المسك على فكرة. معقول ده تخيلات؟ تخيلات. نزلت تاني للدور الارضي ورحت المطبخ، هناك شفت حاجة هقولها لكم. على ترابيزة في المطبخ لقيت اطباق فيها اكل، أكل جديد طازة رغم إن محدش عايش في البيت من سنين. قلت هو في إيه؟ ده إيه؟ أنا خفت وقلت أخدها من قصرها كده وامشي. خدت بعضي ورحت عند الباب الرئيسي، لقيت الباب مقفول من برة. حاولت أفتحه بالمفتاح مش راضي يفتح. فضلت أحاول 10 دقايق وأنا في قمة رعبي. رجعت تاني ناحية المطبخ، لقيت الأكل اللي كان موجود مش موجود. سمعت في اللحظة دي صوت خطوات حد نازل من الدور اللي فوق للأرض، صوت نازل السلم درجة درجة بهدوء مخيف رهيب. مش عايز أبص، مش عايز أشوف إيه اللي نازل من فوق. ولما الخطوات وصلت لآخر درجة، حاجة بتقول لي بص. مفيش حاجة، بصيت مفيش حاجة، بس حسيت ببرد شديد قوي، موجة برد رهيبة لسعتني. في اللحظة دي لقيت الباب اتفتح لوحده وأنا جريت بره بأقصى سرعة. عارف شعور إنك خرجت من جهنم، من بيت الرعب. بصيت ورايا من بعيد، شفت واحد واقف في الشباك. أنا بكلمكوا في بيت مهجور. رجعت الشركة وقلتهم أنا مش هكمل الشغلانة في البيت ده لو موتوني، البيت مسكون. البعض ضحك واتريق، مع أني شايف في عينيهم وهم بيتريقوا، عارفين نظرة اللي هم عارفين أن أنا مش كذاب بس مش عايزين يصدقوا. والبعض التاني سكت. بدأت أدور عن تاريخ البيت ده، عرفت أن البيت ده فيه عيلة اتقتلت بالكامل. اللي حصل أن البيت ده كان الأب بيتاجر في الأثار، وكان بيروح يطلع أثار من تحت البيوت في القرى وفي الأماكن النائية، وحظه التعس أنه طلع من تحت بيت لعيلة، قرروا أنهم يحصلوا على الغنيمة لوحدهم. المفروض بيبقوا بقى بيبقوا أسهم زي ما بيقول. دخلوا قتلوه هو وعياله ومراته في بيته، والقصة دي مشهورة جدا على فكرة. بيقول لحد دلوقتي منظر الراجل اللي بيبص عليا من الشباك عمري ما بنساه، ولحد دلوقتي أنا مش ناسي شكل الأطباق بتاعت الأكل الطازة اللي مرمية أو مرصوصة على ترابيزة التراب فيها بالأمطار. وربنا شاهد على كل حاجة أنا قلتها لك وحكيتها لك يا يونس. تجارب حقيقية. مساء الخير، أنا منى، عندي 25 سنة، أنا محاسبة في شركة في وسط البلد. الموقف اللي حصل لي ده كان في 2020 يا يونس، يوم عمري ما أقدر أنساه. كنت خارجة من الشغل متأخرة حوالي الساعة 10 بالليل، الشوارع فاضية قوي بسبب كورونا طبعا، والناس كلها قاعدة في بيوتها، بس شركتنا كانت شغالة عادي على مستبدة جبابرة. وقفت أدور على تاكسي أو ميكروباص عشان أروح البيت في مصر الجديدة. لقيت تاكسي قديم واقف كده جاي، والسواق راجل كبير في السن ولابس جلابية بيضة وعم على دماغه. سلم عليا وقال لي اركبي هوصلك البيت. راجل طيب في حاله، والفترة دي ما كانش في حد بيخاف من حد، كنا بنخاف من حاجة تانية ان احنا نعدي بعض، لكن الناس كان عندها طيبة كده وكله حاسس انه يعني يلا مسك الختام، حد كلنا معرضين للنهاية. ركبت معاه. اول حاجة لاحظتها ان العربية من جوه ريحتها غريبة، ريحتها زي البخور القديم المخلوط بحاجة تانية بس ما عرفش ايه، بخور معتق كده. الكنبة اللي ورا جلد احمر قديم، والراديو شغال على اغاني قديمة، اعتقد انها كانت اذاعة الاغاني. قلت له عنواني وبدأ يسوق في طرق انا مش عارفها. لما سألته احنا رايحين فين يا عم، قال لي بنت صبوري هوصلك بسرعة من طريق مختصر. الراجل صوته هادي بصراحة، بس كان في حاجة تقلق. بس تقلق ايه؟ ده راجل كبير في السن، يعني شايف يا يونس يعني اخاف من ده؟ لا يا حبيبتي، خافي انتي واي بنت تخافي، مفيش حاجه اسمها كبير في السن، كبار يعني الا من رحم الله. الجرائم اللي بنشوفها دلوقتي في المدارس اللي بيعملها كبار سن، ده مش مبرر انك ما تخافيش. نرجع لمونة، وبتقول العربيه كانت بتجري بسرعه مش طبيعيه، الشوارع اللي ماشيين فيها اقسم بالله انا ما شفتها في حياتي. هو انا حاسه ان انا دخلت بلد جديده عليا؟ حاولت اطلع الموبايل عشان اشوف احنا فين، بس لقيت ان مفيش نتورك خالص والبطاريه خلصت، انا شحناه في الشغل. بدات في الوقت ده اقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله، الراجل ده هيعمل فيه حاجه. هوب، لقيت الراجل بدأ يحكي لي عن حكايات من أيام زمان وعن الجن وعن العفاريت، وبدأت أترعب واندمج أكتر زي ما بسمعك يا يونس وطفي النور، اندمجت مع الراجل جدا. وبدأت أشوف الشارع بتاعنا، اللهم لك الحمد، معرفش الشارع بتاعنا ظهر فجأة، وأول ما وصلنا الشارع فضل يكمل، وقفنا تحت البيت ويقول لي اتفضلي، قلت له لا كمل لي يا عمو اللي بتحكيه، أنا عايز أسمع. وفضل يحكي، حبيته بصراحة. ونزلت ودخلت نمت. من النوم كانت الساعة يعني الساعة 2 بالليل لما صحيت، انا مش فاكرة، كانت 2:30، حاولت احرك جسمي ما عرفتش، قلت بس بركات يونس وشلل النوم والجاثوم. بس كان في حاجة في ودني يا يونس، صوت، كان صوت زي حاجة عمالة تدق على الارض باستمرار، صوت حاجة عمالة تعمل كده، انتظام الصوت ورتبته مزعجة مقلقة. ضيف على ده ان انا حاسة ان في حد في الأوضة، وان الخبطة دي حد اللي بيخبطها. لو اقولك ان انا فقدت البصر لثواني، هو ده اللي حصل، يا اما النور اتقطع يا اما انا فقدت البصر. دقات قلبي كانت زي طبول الحرب. في عز كل ده حسيت بالسرير بيتهز من جنبي. عارف لما تبقى نايم على السرير ويجي اخوك مثلا، او يجي جوزك ينام على السرير على الطرف التاني، بيحصل ايه في المرتبة؟ هو ده اللي حصل. برغم الضلمة واني مش شايفة، غمضت عيني، في حد جنبي. مهما وصفت الشعور اللي انا مريت بيه في اللحظة دي، والله ما هعرف اشرح. حصل صمت وهدوء، ولقيتني بصحى من النوم. هل كان كابوس؟ هل كان بسبب حكايات عمو السواق؟ هل كان جاثوم؟ هل اعرف. بس لما رحت شغلي تاني يوم بدأت افتكر حاجات تانية، معرفش بقى انا مخي بدأ يحط تحابيش وبهارات على الموضوع، مش فاكرة. بس انا فاكرة كويس ان في ايد اتمدت على ظهري، مسكتني من تحت رقبتي كده من على ظهري. العهد على الراوي في تجارب حقيقية. كريم مهندس كمبيوتر بيشتغل من البيت. اللي حصل له بدأ في شهر أكتوبر 2021، النهاردة تحسوا السنين قريبة من بعض. اشتريت تليفون مستعمل من واحد في حلوان تحديدا، كان ايفون قديم شوية بس حالته كويسة، والراجل اللي باعهولي يعني كان عايز يخلص الفرشة يعني ويقوم. قلت له هو مسروق؟ قال لي لا مسروق ايه ده، انا ببيع يعني. بس عارف اللي هو احنا الاتنين مش بلعين الموضوع. المهم السعر كان رخيص قوي، خدت الموبايل حلو، لكن بقيت لما نام احلام ثابته لا تتغير. احلم ان انا بيجيلي رسالة غريبة من رقم مش موجود عندي، والرسالة دي بتيجي في وقت محدد الساعة 3:30 و3 دقايق، 3:33 دقيقة، كل ليلة نفس الحلم. اول رسالة كانت بتقول انت عارف انت مين وفين. تخيل لما يبقى حلم كله منصب على رسالة. في الحلم نفسه باقي الحلم انا تهيأ لي ان ده حد بيعاكس او بيهزر او مش عارف ايه، ده في الحلم. كل يوم رسالة مختلفة. منهم رسالة: أنا شفتك النهاردة في الشغل، التي شيرت الأزرق هياكل منك حتة. هو في إيه ده؟ يومها كنت لابس فعلا تي شيرت أزرق. هو الأحلام ممكن توصل دقتها وتفاهتها للدرجة دي؟ بقيت بعد أسبوع كامل من الرسائل الغريبة وبصحى من النوم مش فاكر غير الرسالة تيت تيت كذا كذا كذا. قلت أنا غير الرقم. سأروح غير الرقم ليه؟ عشان بحلم؟ طب أنا هفرمت الجهاز، مجنونة نصا. عملتها والأحلام ما بتبطلش. ويوم ما فرمت الجهاز جالي رسالة في الحلم برضو على الموبايل بتقول: مش هتقدر تهرب مني. هو أنا في حد بيتابعني وبيطلع لي في أحلامي ولا إيه؟ أنا وصلت لمرحلة أن أنا ببقى ماشي في الشارع ببص ورايا. أنا بتعامل أن الموضوع مش حلم، ما تسألونيش ليه، أنا بتعامل كأنه حقيقة. هو صراحة ما هو يعني بصراحة ما فيش حد يحلم يا جماعة، كل يوم حلم بيكمل التاني، هو مش ألبوم يعني. رحت المحل موبايلات وطلبت من حد، قلت له شوف التليفون. فضل يحاول وقال لي: ايه؟ قلت له بيجي لي عليه رسائل. قال لي: ما انا مش شايف رسائل. قلت له: بيجي وبمسحها، ما تركزش معايا، انا بمسحها. قوم ايه، بدأت الاحلام تتطور والرسائل تتطور، وبدأت يجي لي صور. صور لأمي أختي والناس تخصني وهم نايمين. بقيت أتصل بيهم تاني يوم بعد الحلم: ماما أنا هسأل حضرتك سؤال، هو أنت كنت نايمة وحط القطة جنبك على المخدة؟ قالت لي: يخرب بيتك اتعرفت منين يا ولا؟ طيب ماما أنت كنت متغطية بالبطانية الكاروهات؟ ولا في إيه؟ كلم اختي اقول لها: بقول لك ايه، هو انت كنت نايمه معيطه؟ هي ماما قالت لك؟ طب يا سيدي انا هحكي لك بقى اللي ماما عملته فيها وخلتني انام معيطه. ولا عايز اسمعك نايمه معيطه ليه، ولا عايز اعرف عنك حاجه اصلا. الحلم اللي بعد كده كنت مقرر اعمل حاجه وقلت ايه هعملها في الحلم وعملتها، ان انا عملت ريبلاي على رسالة من الرسائل: انت مين وعاوز مني ايه؟ صحيت يومها بعد ما عملت الريبلاي على ضربة جديدة جدا. الضربة دي على دماغي، صرخت وقمت بصرخ. وبعد الموضوع ده توالت احداث غريبة لحد ما رحت لحد من حد يعرف ربنا كده يعني، وقلت له على اللي حصل. قال لي: بص انا ما اقدرش اربط ما بين التليفون وما بين اللي حصل، بس هو في حاجة انت الجن زي ما بيقولوا بيغلس عليك بيلعبك. قلت له: يعني دي مش حاجة نفسية؟ قال لي: لا يا ابني مش حاجة نفسية. حاجة نفسية ايه؟ انت بتقول بعت لك صور لناس مش قاعدين معاك اصلا وطلعت حقيقية. قلت له: والله حقيقية. طلب مني بقى ان انا اهتم بالذكر والصلاة واقرب اكتر من ربنا وحاجات كتير وحاجات معينة بطلها وحاجات يعني. الحقيقة وبكل اسف كل اللي طلبوا مني ما عملش اي حاجة. عارفين الحاجات وقفت امتى؟ لما عرضت على اوليكس التليفون واتباع. حد عنده تفسير للي مريت بيه؟ انا ببعت لك يا يونس وانا فعلا مكسوف لأنك هتقول عليا مجنون. صديقي العزيز، أنا ما أقدرش أقول عليك أي حاجة، أنا ما بحكمش على حد، بالعكس أنا مقدر الحالة اللي أنت مريت بيها. مش من حقي أبدا أن أنا أحكم عليك أو أحكم على حد من المتابعين المحترمين حبايبي، بس أنتوا ممكن تكتبوا له في التعليقات لعل وعسى حد فيكم يكون عنده تفسير أو فكرة أو حاجة يقولها له. تيجوا نروح لسارة؟ يلا بينا. أنا طالبة في الجامعة، عندي 23 سنة، و 23 سنة أصلاً الحقيقة ده بلرت كتير يعني. اللي حصل لي كان في يناير 2022، يوم من أبرد أيام السنة، لو رجعتوا كده هتلاقوا أنه كان تلج. كنت راجع من الجامعة متأخر الساعة 8 بالليل، نزلت محطة مترو الشهداء علشان أخد اتجاه حلوان، والمحطة كانت فاضية تقريبا، مفيش غير واحد مستني المترو. الراجل لابس بلطو اسود طويل واقف في اخر الرصيف بعيد عن النور. استنيت المترو بتاع 10 دقائق وكل شويه عمال ابص على الراجل ده، واقف في نفس المكان، لا بيتحرك ولا بيدور، تحس تمثال واقف. وصل المترو ودخلت العربيه، لاحظت ان الراجل دخل في نفس العربيه بس قاعد في اخر كرسي. العربية كانت فاضية، مفيش غيري أنا وهو، والنور خافت أكتر من العادي. المترو بدأ يتحرك، بس بعد محطتين بصيت على الراجل اللي في آخر العربية، لقيته بيبصلي ومركز معايا قوي. فضلت على الوضع ده لحد ما كانت محطة وفي اتنين شباب ركبوا وقعدوا على الكرسي، قعدوا جنب بعض على الكرسي اللي الراجل قاعد عليه. اقسم بالله قعدوا على الكرسي اللي الراجل قاعد عليه. هو نزل وانا مش شايفاه، ولا هو موجود ومش بني ادم؟ انا قمت مصوتها. الاتنين اللي قعدوا الشباب اترعبوا من صويتي وفضلوا واقفين مش عارفين يعملوا ايه. وبعدين واحد فيهم قال لي في ايه يا نسا، في حاجه ولا ايه؟ فضلت اقول لهم الراجل كان فيه راجل، يبصوا الاثنين لبعض، مالها دي، راجل ايه؟ راجل ايه يا ست؟ راجل ايه؟ قلت لهم طب ممكن تقعدوا في الكرسيين اللي جنبي هنا، ما تبقوش بعيد. حسيت بشلل مؤقت كده جالي لحد ما وصلت للمحطه بتاعتي. هتقولولي بقى ظهر لك قبل كده؟ لا. ظهر لك بعد كده؟ لا. هي القصة والتجربة زي ما حكيتها لكم بالظبط. تجارب حقيقية، العهدة دوما على الراوي. كل اللي بطلبه من حضراتكم دايما ياريت تشتركوا في قناة أحمد يونس على يوتيوب. القناة فيها فوق 1,000,000 مشترك بالإنجليش، اسمها أحمد يونس، فيها كل ما لذ وطاب من الرعب. وكمان تشتركوا في قناة رعب أحمد يونس، دي اسمها بالعربي رعب أحمد يونس، برضو أتشرف باشتراككم فيها. ياريت. ياسر عنده 29 سنة، محامي في مكتب في مصر الجديدة، مغترب. في 2023 قرر أن يسكن لوحده ويدور على شقة للإيجار. بيقول لأ إعلان في جروب على فيسبوك في الجزء الخاص بالإعلانات عن شقة في مصر الجديدة بسعر معقول، وشقة مصر الجديدة يعني ما بتبقاش رخيصة، انتوا فاهمين. الشقة في الدور الخامس في عمارة قديمة بس حلوة، والسعر يعتبر أقل من السعر العادي للمنطقة. بيقول بديهيا كده سألت البواب هي رخيصة ليه أو سعرها، قال لي محدش عارف يسكن فيها أكتر من شهر، واللي كان ساكن فيها قبلك عزل فجأة وساب كل حاجته. قلت له ده انت لو بتطفشني مش هتقول لي كده. في ايه يا حاج؟ انا عموما ما بيفرقش معاك الكلام ده يا عم الحاج. هو الراجل بيتحور عليا ولا ليه مصلحه ان انا امشي؟ طب والله لا، وهشوف هيحصل ايه. واخدت الشقه فعلا واجرتها. دخلت الشقه عادي يعني، مش هقول لك بقى دخل عليا او طلع عليا رياح عاتيه وشعر راسي وقف ووداني وقعت ومفيش الكلام ده خالص. الشقه مفروشه فرش حلو، فيها حاجات حلوة، بس هي فيها ريحة لحمة محروقة، ريحة شياط. أنا مالي بقى، كانوا بيشوا بعض جوه، أنا مالي. شقة نظيفة بجد، نظيفة جدا لدرجة أن أنا مش محتاج أعمل فيها حاجة. أول ليلة نمت صحيت على صوت حد بيجر حاجة تقيلة على الأرض، بسم الله الرحمن الرحيم كده البداية. قمت أشوف في إيه، لقيت الدولاب بتحرك. وانا اكيد ما لحقتش احفظ اماكن الحاجات للدرجات دي يعني عشان اقول الدولاب متحرك. بيتهيأ لي ان ده ما كانش مكان، تهيؤات. لكن صوت خناقات القطط مع بعض قدام باب الشقة صعب قوي قوي قوي. تفتح عشان تهش القطط وتقول لهم امشوا وروحوا الحال سابلكوا ما تلاقيهمش. وأصوات غريبة كل ليلة، وأصوات جري في الشقة، وصوت واحدة ست بتعيط. وقف عند صوت الست اللي بتعيط ده شوية حلوين، كان ما يحللهاش العياط غير كل يوم الساعة 1:30 بالليل. أنا أصحى من هنا على صوتها وهي بتعيط، أبص في التليفون. في الأول أنا خيل إلي إنها واحدة ست يعني الهرمونات وكده في الجيران يعني، بس واضح إن الهرمونات كانت مش عند ست، دي كانت عند جنية. تخيل لما أنت تتعود على وجود الجن في حياتك. في ليلة لقيت كل الحنفيات في الشقة شغالة والمية نازلة. طيب أنا قبل ما نام المية اتقطعت وأنا فتحت الحنفيات فالمية جت وأنا نايم. لا لا لا الكلام ده ما حصلش يا جماعة، أنا كذاب أنا كذاب، ما حصلش حاجة من الكلام ده. لا المية اتقطعت ولا أنا فتحت الحنفيات، أنا نايم والدنيا كانت تمام وصحيت لقيت الحنفيات مفتوحة. فمرة وأنا قاعد في نص الأوضة سمعت خربشة جيالي من الحيطة، كأني في حد جنبي وبيخربش الحيطة. قمت بصص جنبي بقول لكم إيه، خربشوا نهقوا اعملوا اللي انتوا عايزينه، انا مش ماشي. لو انتوا فاكرين انتوا بتعملوا ده علشان امشي زي اللي مشي وقبلي، والله ما انا ماشي دلوقتي. انا اخدتها عين، انا ما بخافش. انا ما بخافش. بدأت بقى يا يونس اسمع لك بقى حاجات عن البيوت المسكونة وان الحل ايه. جمعت كل اللي انت حكيته وعملته، ما بين رش مية في الاركان ما قري عليها القرآن، ما بين رش ملح خشن في كل الاركان، ما بين تعليق توم وبصل على مدخل الشقة. ده انا اتفضحت يوم ما علقت بصل وتوم على مدخل الشقة، اتفضحت، اتقال عليا كلام وتهزقت تهزيق. يا سلام الجيران بقى يا بلدي ومش عارف ايه. انا لما عملت الحاجات دي انا طفشته. ايوه انا طفشته، انا جامد قوي على فكرة. وبعيت لك يا يونس عشان اقولك تقول للناس الحلوة اللي بتتابعنا كلها مش كل ما يحصل حاجة ببيتكم تطلعوا تجروا وتسيبوه. لا لا لا كمل يا باشا. صراحة أنا بحييك وسعيد بتجربتك جدا، وعايز أقولك الجن من أكتر المخلوقات جبن وأكترها خوف. هتبقى خايف هيطلع عليك القديم والجديد، هتبقى شجاع كده وجامد وراجل هيبقى تحت رجلك، زي ما هم أكيد سمعينا دلوقتي، زي ما هم دلوقتي أكيد جنبك وسمعين وعارفين أن احنا بنتكلم عليهم ونجيب سيرتهم. انت قاعدة لوحدك خلي بالك علشان هم بيعجبوش اللي انا بقوله. والدليل ان انا كل ما احكي قصة وانتوا تسمعوها تناموا. تناموا ليه؟ مش عايزك تسمع. اتحدى بقى انت وخليك ناصح، ويوم ما تيجي تسمع الرعب اشرب لك حاجة كده تفوقك، لان هو ما تخليهوش اللي ينتصر عليك، لانه بيبقى واقف يضحك عليك وانت بتنام زي العيل الصغير اللي بتحكي له حدوتة قبل النوم. يا نادية ازيك؟ عندها 26 سنة وبتشتغل مهندسة عمارة في شركة في الزمالك. جيران يا نادية، بقى عايزين نشوفك. اللي حصل لي يا يونس كان في شهر مارس في نفس السنة. ايه يا جماعة انتوا كلكم النهاردة طالعين عليا في 2020 و22 و23. حصل لها سنة 2022. كنت شغالة الوقت متأخر عشان اخلص مشروع مهم، حوالي الساعة 9 بالليل، والمبنى كان فاضي ما فيهوش غير الحراس والعمال اللي بينظفوا. ركبت الاسانسير عشان انزل من الدور العاشر ودست على زرار الدور الارضي كالعاده. نزل الاسانسير عادي جدا، بس لاحظت انه خد وقت اطول من المعتاد. ليه؟ ما سألتش. الأسانسير وقف والباب اتفتح في دور مش اللي أنا عايز أنزله. عادي حد كان بيستدعيه، بس حد مين؟ ما علينا. قبل ما أقفل الباب أو هو يقفل لوحده، في قفلة الباب لاحظت المكان رخام قديم على الأرض، نجف كريستال متعلق في السقف، حيطان مليانة لوحات قديمة، مكان فخم قديم. والباب قفل. عايز أقولك اللي بيميز الموضوع إنه كأنه أثاث قديم أربعيناتي، حاجات كده الفخمة بتاعت البيوت الملكية دي، وشوية ترابيزات خشب الباب لما اتفتح في ريحة حلوة قوي قوي قوي، ريحة كأني في بخور عظيم. والباب قفل وضغطت على الزرار ونزلت تاني. وانا نازلة بدأت اسمع صوت مزيكا، يعني في اللحظة دي سمعت صوت كأن مزيكا اشتغلت، ونزلت وروحت ورجعت تاني يوم الشركة وبحكي لزمايلي، بقول لهم سكوتوا مش الاسانسير وقف بيا في دور في شوية حاجات، ده الحاجات اللي موجودة فيه اللي متكهنة دي تسوى ألفات. قالوا لي ايه حاجات ايه؟ سكوتوا، ده في كذا ونجف كذا وحاجات مرمية وتحف ورخام رهيب هو الدور ده متساب كده ليه؟ مصطفى زميلي اللي هو كبرنا، دور ايه؟ دور ايه اللي فيه كريستال؟ ده احنا ده الشركه مش لاقيه تاكل. قلت له يا حبيبي تعالى. وقمنا ماسكين الادوار دور دور بالاسانسير ننزلهم. ما لقيناش حاجه، اقسم بالله ما لقينا اي حاجه. انا كنت هتجنن. قلت له انا اتجنن، هو انا كنت مت؟ بقول لك في دور كان فيه الحاجات دي. ما عنديش حاجه يا يونس اقولها تاني غير ان انا ما عنديش، انا مجنونه او مجنون، يعني مفيش اي حاجه. ما شفتش الموضوع تاني وما فتحتوش تاني، لكن انا ما كانش بيتهيالي. التفسير ايه ما اعرفش، وما دورتش ان انا اعرف الحقيقة. مكملين تجارب حقيقية ونروح لعمر، 31 سنة، مدرس ابتدائي في المعادي. بيقول القصة دي مش جديدة، هي بدأت معايا ومن وانا عندي 7 سنين، بس فهمتها اكبر واكتر لما كبرت. لما كنت صغير كان عندي صديق اسمه كريم، كنا بنلعب مع بعض كل يوم في الجنينة اللي جنب البيت. تعرف طبعا ان المعادي جناين واجواء حلوة. كريم كان ولد طيب جدا، كان شاطر في كل الالعاب. المشكلة ان اهلي ما كانوش بيشوفوا كريم خالص. كل ما اقول لهم ان انا هلعب مع كريم النهاردة يقولوا لي يا ابني كريم مين يا ابني، انت لوحدك، كريم مين؟ ده كان بيضايقني، وهم ما كانوش بيقولوا اكتر من كده. كريم ده انا بشوفه وبلعب معاه، كريم بيحكي لي حكايات عن مدرسته وعن صحابه. كريم بيحكي لي عن بيته اللي في شارع قريب من شارعنا. كريم بيلعب معايا وبنجيب اكل وبناكل سوا. هو الحقيقه ما بيشتريش، لكن ما فكرتش وما حسبتهاش كده. لما دخلت المدرسة كريم كان داخل المدرسة، كنا بنشوف بعض بعد المدرسة وفي الأجازات وبنلعب. كان بيحكي لي عن الفصل بتاعه والمدرسين والأنشطة، كل حاجة منطقية جدا. أخيرا أهلي فاقوا وبدأوا يقلقوا من الصديق الخيالي، ودوني لدكتور نفسي وأنا صغير. الدكتور قال لهم ده طبيعي بيحصل في الأطفال، وأن كريم هيختفي لما أكبر ولاقي صحاب حقيقيين، وحاولوا تدمجوا ابنكوا اكتر مع اطفال تانية علشان واضح ان انتوا مش مركزين معاه كويس. كريم ما اختفاش، بالعكس صداقتنا بقت اقوى، وانا مش عايز اخسر كريم. كريم بيساعدني في الواجب، يقول لي اجابات صح ما كنتش اعرفها، بيساعدني في المذاكرة، بيحذرني من حاجات قبل ما تحصل. كنت دايما أقول له أنت بتعرفها إزاي؟ ما كانش بيقول. وأنا عندي 10 سنين حصل موقف غريب. كريم قال لي أنه هيسافر وأنه لازم يمشي. حسيت بحزن وأن في حاجة هتتغير. وفي يوم رحت مع ماما لمنطقة تانية كنا بنزور خالته، وماما حكت لخالتي كل حاجة. لقيت خالتي بتودود أمي كده، بتوشوشها في ودنها وعمالين بتكلم كده. سألت ماما احنا مروحين، قالت لي خالتك بتقول ان كان في ولد اسمه كريم كان عايش في البيت اللي جنبنا زمان قبل ما ناخد البيت بتاعنا، ومات في حادثة عربية وهو عنده 10 سنين. رجعت البيت وانا مصدوم بعد ما عرفت اللي حصل ومش مصدق. ومن وقتها كريم اختفى، صديقي وحبيبي كريم اختفى. ومن يومها يونس بقيت مؤمن تماما بموضوع الصديق الخفي. عمري ما شفت منه حاجة وحشة، عمره ما أذاني، عمره ما ضرني. اختارني أنا من دون الناس كلها ليه ما أعرف. تجارب حقيقية والعهدة دوما على الراوي. شيماء 24 سنة بتشتغل في الشركة في مدينة نصر. اللي حصل لها كان في أغسطس 2022. كنت راجعة من الشغل متأخرة بسبب إيميلات مهمة كان لازم أخلصها. الساعة كانت حوالي 10 بالليل وركبت الميكروباص من الموقف المعتاد قدام الشركة. الميكروباص كان فاضي، مفيش فيه غير أنا وست عجوزة لابسة أبيض من رأسها لرجليها. كانت قاعدة في آخر الميكروباص في الكنبة اللي ورا. الست دي كانت هادية، مش بتتحرك، مش بتتكلم، بس أنا كنت حاسة أنها بتبصلي. كل ما بص عليها ألاقيها مركزة عينيها فيا، وفي ابتسامة غريبة كده على وشها. الميكروباص مشي في الطريق العادي، بس بعد حوالي نص ساعة لاحظت أن احنا بنلف في شوارع غريبة. بس الست دي متفقة مع الراجل وهيخطفوني ويعملوا مصيبة والحاجات اللي بسمعها بقى. قلت للراجل واحنا رايحين فين؟ ما ردش. بصيت على الست اللي لابسه ابيض في ابيض، لقيتها مركزه معايا اكتر وعينيها بتلمع بطريقه غريبه وشها شاحب وابيض زي لون الدقيق والنشا مثلا. الميكروباص دخل في منطقه مليانه قبور قديمه والطريق بقى تراب مش اسفلت. يا نهار اسود، دول جابوني التراب، دول هيدفنوني كمان. خفت جدا وطلبت من السواق انه يقف ويخليني انزل. قال لي استني شوية بس هنوصل بسرعة، اصبري. بدأت اصويت بقى وصوت. الست قامت من مكانها وقامت جاي قاعدة في الكرسي اللي قدامي فاتخرصت، وقامت مقربة وشها مني وقالت لي وانت عارفاني؟ لا مش عارفاك ولا عايز اعرفك، انتوا مين وعايزين مني ايه؟ انا اختك الكبيرة. اختك الكبيرة؟ أنا ماليش إخوات كبار. الست مسكت إيدي وإيدها كانت متلجة. فتحت شنطتي وطلعت المصحف اللي معايا وكأني بتحامى في كتاب ربنا. سابت إيدي والسواق وقف بالعربية. فتحت باب العربية وخرجت أجري ومسك المصحف وحضناه. الميكروباص جري وكمل مشواره. رجعت البيت ومن يومها أنا على طول المصحف معايا في كل حتة، وما بركبش عربيات غريبة بالليل، وبقرأ ذكر الصباح والمساء بانتظام، لأن فهمت أن الإيمان هو الحماية الوحيدة من الحاجات دي. أنا عارفة أن حكايتي غريبة وممكن ما تصدقوهاش، بس ربنا شاهد وكيل على اللي حصلي. عارفة يونس أن أنت هتقولي بيتهيألي، أنا قلت وخلاص. لسه مكملين تجارب حقيقية. كريم 27 سنة بيشتغل مصور فوتوغرافي متخصص في تصوير الأماكن المهجورة والتاريخية، وبيعمل حاجات دوكيومنتري وبيصور وبيبيع على واحد من المواقع اللي بتشتري الصور بأرقام حلوة. بيقول في 2003 كان عندي مشروع عن المدارس القديمة في مصر، وسمعت عن مدرسة مهجورة في شبرا. المدرسة اتبنت سنة 1950 واتقفلت 1995 بسبب مشاكل على الأرض، وقيل إنها اتبنت على مقبرة، ومن ساعتها والمبنى مهجور وأهل المنطقة بيحكوا حكايات أعجب من العجب عنها. وصلت هناك في العصرية والمبنى ضخم ومليان تفاصيل معمارية حلوة من الزمن ده. الحارس قال لي إن أنا أقدر أدخل وأصور، بس إيه أديله القبي المضمون، بس قال لي ما تفضلش جوه كتير بعد المغرب لأن العيال بيرجعوا لمدرستهم. دخلت بالكاميرا المكان اللي فيه غبار كتير ودكك مكسرة في الحوش والفصول. على السبورات لقيت فيه كتابة بالطباشير من آخر حصص في المدرسة. أول حاجة صورتها كان فصل كبير فيه مقاعد خشبية قديمة، بعضها مكسور وبعضها لسه سليم، وعلى المقاعد والكراسي دي كان فيه كراريس وكتب قديمة زي ما يكون الأطفال سابوها فجأة وجريوا. بعد ساعة من التصوير بدأت أسمع أصوات غريبة، أصوات ناس بتتكلم، أطفال بتتكلم تحديدا، صوتهم واطي بس مسموع، يا أصوات من الشارع أكيد، صح؟ ده أصوات جاي من جوه المدرسة. نزلت الدور الأرضي أكمل، أنا مش فاهم أنا للكلام ده، عشان أصور المكتبة، ولقيت الكتب منظمة على الرفوف بطريقة بيرفكت، مثالية جدا، رغم أن كل حاجة تانية في المدرسة مهملة. طب أقولك على حاجة، المكتبة كان فيها ريحة الكتب الجديدة دي، عارفينها؟ سمعت صوت جرس المدرسة بيضرب، مفيش كهربا في المبنى على فكرة. الجرس رن 7 رنات، وبعدها سمعت صوت أصوات كراسي بتتحرك وصوت أطفال بتلعب. أنا بقى إيه قلبي اللي لعب، جري جري جري جري جري وخرجت من المدرسة. الراجل شافني بره قال لي هو أنا مش قلتلك العيال بترجع؟ أنت ما سمعتش الجملة دي ولا ما عملت نفسك مش واخد بالك؟ يلا بقى ربنا يسهل. وعندي من الحكايات كتير يا يونس، وانا بصور الاماكن القديمة والاماكن الاثرية عندي كتير قوي يتقال، بس انتوا طلبوا مني احكي لكم حاجات عن الصور. هقول لك حاجة كده بسيطة يا يونس حصلت نتيجة الصورة. كنت في القلعة ورحت اصور متحف راية وسكينة في عز نجاح وهيصة وهوجة مسلسل راية وسكينة. دخلت وصورت وشفت صورهم وشفت لقيت واحدة ست واقفة قدام صورة راية وسكينة وعمالة تعيط. قلت هو مين اللي ممكن يعيط على راية وسكينة دي بقى ايه؟ بديعة؟ بس قالوا ان بديعة ماتت، مش عارفين، قالوا بديعة ماتت محروقة بنت راية. فقمت مصور صورتين ثلاثة وقمت بالفلاش كده ضارب فلاش ناحيتها، فتلفتت وقالت لي هو انت بتصورني ليه؟ قلت لها لا ما بصورش، تعالي بصي مش عارف ايه. فاطمنت فقالت لي انا اسف. قلت لها طيب مفيش اي حاجة، وحضرتك بتعيطي ليه؟ قالت لي اصل انا كل ما بشوف ناس اتظلمت قلبي بيوجعني وببكي. قلت لا لا لا لا لا استني عليا، هم راية وسكينة مظلومين؟ قالت لي لا انا ماليش ان انا اقول، انا ده احساس بحس بيه وخلاص. حاسه بايه؟ قالت لي انا كل ما بروح اي مكان، مقابر، متاحف، اي حاجه، واشوف حاجه من متعلقات حد والحد ده اتظلم في حياته ظلم كبير، قلبي بيتعصر قوي، واحس ان انا مش قادره اخرج من الحاله دي غير لما اعيط. قلت لها ما يمكن بتحصل لك؟ قالت لي لا ما انا بعدي على ناس تانية واشوف ده واشوف الموميا الفلانية وفي المتحف المصري واشوف في المش عارف ايه، شوف حاجات كتير جدا، بس ما بحسش بحاجة غير عند حالات معينة. استغربتها جدا لكنها كانت صادقة قوي وهي بتحكي. وتعدي السنين وتعدي لحد ما قابلتها من أقل من شهر، قابلتها في المتحف الكبير. كنت واقف بصور فلقيتها واقفة مبتسمة من بعيد. تعرفين بكلم في سنين طويلة على الموضوع ده. سيبكوا بقى من ان قابلتها وما قابلتهاش، الست زي ما هي، اقسم بالله عمرها ما زاد ساعة. افتكرتها وابتسامتها فكرتني بيها. رحت لها، انت فاكراني؟ قالت لي طبعا فاكراك. قلت لها عيطتي هنا؟ قالت لي عيطت 3 مرات. قلت لها طيب عند مين ومين ومين؟ قالت لي عيطت عند توت عنخ آمون. قلت لها بس ده ما تقتلش. معلقتش. قلت لها لا لا لا قوليلي بس. قالت لي عيطت الوجع وألمه. وعيطت فين تاني؟ ما رضيش تقولي. وقفت قدامها كده شوية وأنا بتأملها، قلت لها سيبك من عيطتي إمتى وفين، أنا بقى شكل أكبر منك. هو عارف عيب قوي ان انت تقول لواحدة ست تقولها هو انت ما بتكبريش، فانا عايز الاقي صيغة مؤدبة ومهذبة. قلت لها هو حضرتك شكلك ما تغيرش. ابتسمت وضحكت وقالت لي لا ما تقلقش انا مش عفريتة ولا حاجة. قلت لها طب انا ممكن اصورك؟ قالت لي اسفة لا، انا رفضت تصورني زمان لو تفتكر، ورفض انك تصورني دلوقتي. قلت لها طب اديني تفسير. قالت لي اسفه. بعد ما خلصت كلام معاها كان في 2 واقفين عارفين رامين ودانهم مع الحوار اللي داير. رحت قلت لهم هو اللي انا كنت واقف معاها دي انتوا شفتوها؟ بصوا لبعض وضحكوا الحقيقه. قلت لهم لا لا مش وقت تريقه. قالوا طبعا انت كنت واقف تكلم ست وفي ايه، بس احنا سمعنا الكلام اللي انتوا بتقولوه فلفت انتباهنا يعني. انا بقى يا عم يونس ما اعرفش تفسير الموضوع ده ايه، بس اوعدك ان انا لو قابلتها تالت وكنا عايشين يعني، وانت عايش يا يونس، هجي لك احكي لك الموضوع. بس انا عندي قصص تخص الصور بتاعتي كتير، لو انتوا عايزينها قولوا لي اقول لها. طب يلا يا جماعه في الكومنتات اكتبوا له لو انتوا عايزين قصص للصور الغريبه اللي هو صورها، هجوم بقى في التعليقات دلوقتي قولوا له عايزين الصور. احكي لكم على حد حكالي حاجه والعهده على الراوي. الحقيقه اتحكيت لي وجها لوجه، دي بقى مش هقول لكم يعني. انا كنت الفتره اللي فاتت بصور في جنوب سيناء برنامج رمضان، كل سنه وحضراتكم طيبين ان شاء الله هيبقى من جنوب سيناء. فانا دايما لما بسافر اي سفريه دايما يعني، انا كنت بصور برنامج رمضان وبرنامج جميل وحلو كده واجواء الشهر الكريم، بس انا العفاريت ما بت يعني عارف في حب وعشق كده. فكنا فريق العمل زياد المسؤول عن كل حاجه والتصوير حسن. فانا من اول مره قلت انا عايز حاجه عن العفاريت، شوفوا لي حاجه تخص العفاريت. انا ماليش دعوه، عارف اللي هو ايه، انا بعمل دماغ عفاريت. ففضل زياد يدور ويقلب ويقلب الدنيا بيدور لي على حاجه تخص اي حاجه تخص العالم ده. فاسعدني حظي ان رحت وادي ستارز. المكان ده عظيم جدا، من الاماكن الفظيعه اللي بيتعمل فيه حفلات ليليه وموسيقى وتخت وقعده جميله وناس في منتهى الجمال. فكل اللي بيجي احنا بنصور برنامج لرمضان، يونس انت جاي تصور رعب؟ يونس تصور رعب؟ لا مش هصور رعب. فخلاص بنرد ومش عارف ايه، لحد ما واحد من العادين قال لي ايه، هو انا لما بات هنا لوحدي يطلع لي حاجة؟ عارف اللي لقى الايه، لقى كنز. تقول تعالى. انا قلت بقى هبتدي اشتغله والليلة تبقى حلوة. بدل ما رعبه الحقيقة هو اللي رعبني. قلت له اه طبعا طبعا، انت في الجبل هنا انت بتبات لوحدك؟ قال لي اه والله ببات لوحدي. قلت له طب بيحصل ايه؟ قال لي لا انت بس اصل فيها بيحصل حاجات فانا عايز اعرف بيتهيأ لي. قلت له قول لي بس. قال لي يعني احنا بالليل بعد ما الناس تمشي تشاف الدنيا عمرانة وصحية ازاي، انا بالليل بسمع صوت الحفلة بيتعاد تاني وكأن حد سجلها ويبقى صوتها في وداني بتتعاد، وببقى نايم في العشة بتاعتي دي وملفوف كويس ولاقي حد بيجي بيهز رجلي وبيصحيني، وبقى نايم مرة تانية ولاقي حد يجي جنب ودني يقول لي اصحى اصحى وكفاية كده. اصحى وابص حواليا ملاقيش حاجة، انا نايم في وسط الجبل واسمع صوت ناس بتعيط، صوت ستات بتبكي، واسمع صوت حد بينشد اناشيد رائعة في حب الله. بسمع كل حاجة غريبة. قلت له طب انا هقول لك حاجة، وهو ده برضو يا جماعة ممكن يكون تفسير يعني. قلت له الجبال لو تاخد بالك انا سامع صوت حفلات جاي من بعيد وانا بكلمك دلوقتي، صدى الصوت بتاع المناطق دي بيسمع مع بعضه. قال لي اه عارف، صدى الصوت بينادي عليا باسمي. قلت له ازاي؟ قال لي انا بيتنادى عليا باسمي، انا بقيت ما بنامش في الفترة دي بجد. قلت له لما ما نمتش؟ قال لي لما ما نمتش نادوا عليا، لما بنام بيصحوني، لما بنامش افضل قاعد ينادوا، انا صاحي بقى هيصحوني ليه ما انا اوريدي صاحي. قلت له طب ومكمل ليه؟ عليك بايه من ده كله؟ قال لي لا انا مش عايز امشي، انا مبسوط هنا ومبسوط بالحياة هنا في دهب ومبسوط بالشغل وباستقلالي ومش عايز القاهرة ودوشتها، خلاص زهقان وحابب الحياة هنا، بس انا كنت عايز بس ان انت تقول لي ان اللي بيحصل لي ده عفاريت. قلت له عفاريت؟ اقول لك ايه؟ قلت له لا ده ساعات الواحد بيتهيأ له. قال لي طب هو لما ابقى مثلا واكل الاكل بتاعي وانام واخلص الاكل اصحى الاقي الاكل موجود تاني؟ قلت له حلو بلاقي ربنا مبارك. وقعد يا عيني يحكي يحكي، وانا المفروض ان انا كنت جاي اشتغل وانا اللي مارس هواياتي، انا اللي جتتي اتلبشت. واحد بيحكي لي احنا قاعدين في، بصوا بقى انا اوصف لكم المنظر، اكيد يعني معظمكم راح دهب، قاعدين في جبل في الضلمه وهو قاعد بيحكي وانا مستني في الاخر يخضني مثلا او يقول انه بيشتغلني، لكن هو كان متاثر جدا، ولقيته جاب صاحبه وصاحبه بدا يشاركه في الكلام وهما الاثنين يحكوا عن معاناتهم وعن اللي بيحصل في الجبل بالليل. بيقول لي في مره الموضوع زاد والصوت زاد قوي لدرجه ان انا قلت انا همشي اجري في الجبل واهرب من الحته دي. بيقول لي كنا احنا الاثنين في الوقت ده، فبدانا نقول نجري، ما لو جرينا احنا هنجري في الخلا ده، ما حد عارف هيحصل لنا ايه. قرروا ان هم يفضلوا يعني قاعدين لحد تاني يوم. والاغرب والاغرب والاغرب ان هم مكملين قاعده ومكملين شغل. ربنا يبارك لهم في شغلهم ويبارك لكل واحد في رزقه، بس هو حالتهم كانت زي ما انا قلتها لكم بالظبط. بس عايز اقول لكم حاجه، مش دي القصه الوحيده اللي اتحكيت لي هناك، انا عندي تجارب كتيره، كل مره هرجع لكم بحاجه اتحكيت لي من اهل هناك، اهل سينا، هتلاقيني بحكيها لكم. يا رب تكون السهرة النهاردة نالت رضاكم وعجبتكم. نتقابل في سهرات قريبا جدا. كل تحياتي وتقديري، بحبكم جدا جدا جدا. كان معاكم أحمد يونس. سلام عليكم.